Thank you. أعظم أحلى من الأول. والله الله الله يا حضرة دي يعين الله يا حاج الله يفتح عليك حاجة من حسين ما تبخل على الله تبخل أبدا لازم وتبخل وشفنا درجة وحياة الحسين لك كمان الله الله الله الله راح الله يا عم الله يا سيدي الله الله أحد والله يحب المحسنين النبي كمان الله يحفظه صلاة النبي الله والله يحب المحسنين احنين احنين طبعا صح بجاه النبي صلى عليه جاي حاجات حلوة الله يزيد الله يحب المحسنين الله. لا إله إلا الله. يصلي على حضرة النبي. طيب من يصلي على النبي. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. الله الله الله الله الله يسير. والذين إذا فعلوا فاحشة الله أكبر. الله, الله يبارك فيك يا حاج. الله الله يقويك يا سيدي. الله يبارك فيك ويقويك يا حاج. غزين عبدين شبشت من الآن غزين عبدين ماذا جاء فيه حط نفسك إنه قدام من بوليس دار حسن الآن يا رب إن التوفيق يا عم الله الله صل على حبيب النبي الله الله يا عم جمال يا سيدي جميل اللهم صل على حضرة النبي الله يا عم الله يا عم اللهم صل على النبي جزاء عليك يا سيد كده يا حاج يا مجمع صلاة النبي صلى على النبي الله الكلام كمان والله قد خلت من قبلكم سنن يا عين يا سلام الله يا سلام يا سيد حاجة تصبح الله قد خلت من قبلكم سنن يا الله والله العظيم والله لا تلف قد خلت من قبلكم سنن الله الله يا سلام يا سلام اللهم صل على النبي يديك الصحه سلام يا سلام الله يا كروان الله يديك الصحة وشر خلقه الله الله يا ابو انور الله النبي كمان النبي كمان ادم صلى على حضره الله يا حاج زي بعض يد النور يا معلش هو الله هذا بيان الله يا عم حاجة مش بيعصى الله يا النبي يا هو يا حج الله أكبر الله صلاه النبي الله يا حاج الله صل على حضره النبي يا شيخ الله صل على النبي صلاه النبي يا شيخ الحاج بيانات جميله الله على كلام الله اللهم صل على حضرة النبي Oh, كده يا عم كمان والنبي والنبي يجي اساس في القبر عشان يسلم الشقه من مصنع النبي الله اكبر احنين يا حاج صل على الحضره يا صلاه النبي الله يجويك يا عم السلام يا وفي التلي الله الحنان الله يا حاج يا سلام يا سلام وكيلك لن يمدى ويرك بنيرا لك يا عم انا عاوز اعديه عاوز اعديه ما اعرفش يجيش الله الله اكبر وكيلك يا صلاة الله يا عم الله يا حج الله يا صلاة النبي والله لا يحب الظالمين نعم نعم يا رب الله يا حنين يا عيني يا عيني يا روح يا عين يا عين يا سلام وتلك لي Oh, my God. وَلَقَدْ قُلْتُمْ تَمَنَّوْا لَنَا الله الله يا حاج حاجة ما كنا في القشطة الله أكبر الله أكبر الله أكبر حد نشهد كمان مرة فإما تعقدن الله يا عظمة الله يا صلاة يا حبيب النبي ياهو Yeah. العظمة النبي شفيعك، النبي شفيعك ما تدخل الا له، النبي شفيعك الله الله الله الله الله Oh, يرفع عليك يا سيدي. الله يرفع عليك. الله يا حاج الله. الله يرفع عليك. الله يا عم. الله يا عم. الحلاوه كبسه جوي يعني حاجه ربنا يوفقك يا مولانا. نديك عمرك مني توفقك النبي يا رب. برحمة الله ولا كان قوله Vamos.